الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة نيني حكم يكسيما كجاه يمتومي كنفاس يمتومي كتوسل كنفاس يمتومي صلى الله عليه وسلم بجاه النبي كنفاس يمتومي صلى الله عليه وسلم أي الله كنفاس يمتومي نسيدية نفنية جنب فلاني. قال الشيخ عبد العزيز بن باز الله مرحمه: هيني شرك، شرك أصغر وهو التوسل بجاه فلان وبفلان. نشرك ندوق وتوسل ونفس فلان نفلان كأسألك بجاه نبي محمد. نينفانك سيما لنكومبك ونفس نبي وانو محمد أو بجاه الأنبياء أو ونفس نبي ودرجة نبي أو بجاه الشيخ عبد القادر أو ونفس الشيخ عبد القادر أو بجاه أبي بكر أو عمر أو ونفس أبو بكر أو عمر أو بذواتهم أو كو كو كو كو ذات زاو. أسألك بعمر أو عثمان لنكون بك وعمر أو عثمان. هذه من التوسل الذي هو منكر. زوته إذنك تتوسل لكون منكر لكتو كباية هاكفاي ويسمى شركا أصغر نينيت شرك دوغو وهو من وسائل الشرك الأكبر. نبلا شك يوني ميونغوني منجزة شرك اللي هو كبوة. هذا من وسائل الشرك الأكبر هي ميونغوني منجيزة شرك اندوغو يفتوى يمتشكليو كتك فتاوى نور على الدرب وكتك فتاوى زي الشيخ عبد العزيز بن باز. والله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.